سلام عليكم. في عام 99 في رجال شاب كويتي متزوج وعنده 5 أولاد 3 بنات وشابي وهو عمره كذلك يعني في أول 40. المهم كل فترة الإجازة الصيفية ياخذ زوجته وعياله ويروحون يعني أماكن سياحية، مثلا يروحون للسعودية أيامها البار، مثلا يروحون إلى أبها، إلى الطايف، مرات يروحون إلى الأردن. سنة من هالسنين اللي هو في آخر سنة 99 قال إحنا نبروح إلى سوريا إلى الزبداني، وكان في كثير ترى خليجيين كانوا يروحون إلى الزبداني يحبون هالمنطقة هذه. وأيامها أيام الجو الجميل والأمان واستقرار الأوضاع كانت في سوريا، الله يعودها على خير إن شاء الله. وأيامها كان الخروف سعره ما يتجاوز حتى 10 دنانير، يعني ما يجي حتى يعني 30 دولار، رخص وجو حلو وإيجار الشقة بعد ما هو غالي والحياة سعيدة والناس مبسوطة. مو بس الخليجيين، حتى كثير من دول العربية كانوا يروحون للزبداني ويروحون البلودان وغيرها يعني. فقالوا لنا بنروح لأن خوال العيال مسوين نفس الفريق كذي، كل واحد ماخذ زوجته وعياله وطالعين بسيارة فيبي يرافقهم، يعني مسوينهم نفس الجروب يعني. فقالنا بنروح، استأنسوا العيال وزوجته استأنست، قالت اي والله احنا نسمع فيها كثير يعني نبروح اول مره يروحون. وفعلا راحوا، فكل عائله سكنت في عماره اجرين فيهم شقه يعني. هذا الرجل بنسميه ابو عبد الله، ابو عبد الله اجر شقه في الدور الاول، يعني اصلا البنايه من دورين ارضي واول، هو اجر الدور الاول والعائلة السورية صاحبة الملك نفسها ساكنين في الدور الأرضي. المهم أول يوم ثاني يوم اطلعوا للبار وكذا وشوي وناسة ويرجعون للشقة. هم المفترض أن يقعدون 2 شهر 1.5 شهر إلى أن تنتهي الإجازة الصيف يرجعون للكويت. أول يوم ثاني يوم كانوا ملتزمين في الجدول، الجدول اللي مسوينه الجروب ان اليوم فلان نروح المكان هذا المكان هذا المطعم هذا. المهم اليوم الثالث ابو عبد الله قال حق عياله اللي هم البنات الثلاث والولدين اللي عنده، ايش رايكم تروحون مع خوالكم، يعني وديكم هناك يعني مع عيال خالتكم وعيال خالكم وكذا. قالوا والله يا ريت. قال حق زوجته ايش، قالت ما في مشكله. المهم خلى عياله يقعدون مع عيال خالتهم وينامون عندهم وكذا، ما في مشكلة في البنايات الثانية، ويطلعون معاهم ويجون معاهم مستانسين نفس الأعمار وما هم كبار يعني صغار كلهم صغار ومستانسين، وخالهم ماخذهم يوديهم يجيبهم. أبو عبد الله شوية مريح راسه وقاعد في الشقة، قاعد أول يوم طبعا هذا اليوم الرابع قاعد في الشقة، اليوم الثاني هم قاعد في الشقة. تقول له زوجته يا أبو عبد الله خلنا نطلع نروح نتمشى. قال لا لا لا خلينا كم يوم شوي نرتاح وكذا من السفر. استغربت منه يعني. اليوم الثالث الرابع الخامس وكله جالس وين على البلكونة، كل ما تجيهم عبد الله تحط لها الأكل، تحط لها الفواكه الطيبة السورية المعروفة، تحط لها من هالمكسرات، تجيب لها الشاي والقهوة وكذا، ومسوي جو على البلكونة. لكن أم عبد الله ملت، قالت له يا أبو عبد الله ترى صار لنا كم يوم هني والعيال عند خوالهم وما طلعت أنا، يعني إحنا جايين نطلع ونتمشي، ليش كله قاعد في شقة؟ قال لا لا الجو حلو هني وكذا وأنا مرتاح على البلكونة صراحة. ما استغربت منه، قالت له يعني إحنا هدينا الكويت وجايين لين سوريا ونقعد الإجازة على البلكونة ما يصير. قال زين إيش رايك إذا تبين يعني كلمي إخوانك روحي وياهم مع خواتك وكذا، أنا بقعد إني برتاح بالبلكونة. قالت لا لا هذا ما هو مضبوط، هذا قاعد يصرفني، هذا عنده بلا. قعدت تراقبه من بعيد وهي كلها قاعدة بروحها وهو قاعد بروحها على البلكون، وتشوفه كله يتبوسم ويضحك ولو مرات يدخل تكرمه الحمام يمشط شعره يحلق ويضبط وكذا ويلبس أحلى لبس ويقعد ويقعد على البلكون. لا هذا مو مضبوط. المهم قعدت هي شنو تسترق النظر، ولا العائلة السورية اللي تحت اللي في الأرضي عندهم بنت عمرها 22 سنة، وهذه البنت لعوب شيطانة. من شافت أبو عبد الله كله على البلكون وهي تطلع بالحوش كامل زينتها وتقصع مفرفرة البنت رايحة رادة راي، أبو عبد الله يطالع وهي تعطي أبو عبد الله نظرات جميلة. أبو عبد الله طار بنت ولا أجمل. أبو عبد الله قال أنا ماني مفارق هالبلكونة، ولو في مرات تلاحظ على زوجها يعشر. طبعا في البداية ما كانت تدري أن البنت تحت، تشوف زوجها تشوفه يتبوسم يضحك يلعب شعره شوي يمسك شنبة أهلا يا مرحبا يا أبو عبد الله. لا والله أنت مو مضبوط. قالت أنا علمك. قعدت تفكر أول يوم ثاني يوم شو تسوي فيه، تبي تتصرف بحكمة. قامت قالت أنا أوريك أبو عبد الله. في العائلة السورية عندهم غرفة في الشقة لكن مسكرينها حاطين فيها أغراضهم، الأغراض اللي شنو يسوون اللي هو معلبات الأشار والطرشي المخللات، فتحتاج إلى تخزين بالأشهر وكذا، فحاطينها فيها الغرفة كمخزن وقافلين عليه يعني. وإذا يأجرون شقة يعني يطلبون من اللي يأجر إنه ما له داعي تفتح الغرفة. قامت وفتحت باب الغرفة هذه، ولا تشوف فيها المخللات كلها الزجاج وكذا، وتقوم أم عبد الله وتكسر هالبرطمانات هذه، وجت حق منه حق أبو عبد الله. قالت له الحق يا أبو عبد الله. قال إيش فيك؟ طبعا أبو عبد الله ما له خلق المشاكل وعايش بجو، وجت عبد الله تقول له يا أبو عبد الله أنا فتحت الغرفة بالغلط، ولما فتحت الباب كذي على سرعة وقوة ولا الغرفة مليانة برطمانات وكسرت الدنيا كلها. قال له شنو اللي مخزنين أهل البيت؟ قالت إيه والله شو سوي الحين؟ قال أنا يعني شو سوي الحين؟ الحين أبو عبد الله شنو عنده تفكير ثاني. أبو عبد الله ما يبي العائلة هذه تزعل منه، هو حب البنت بنتهم، فما يبيهم يزعلون على هالسالفة. قال ها، قام وطلع فلوس أعطاها لفة فلوس. قال ها شو عبد الله روحي حق صاحبة البيت اللي تحت وسلمي عليها واعتذري منها وعطيها راضيها وزيادة، لا تزعل دربالك. قالت لا أبشر من عيوني. انزلت أم عبد الله عند صاحبة البيت. مرحبا يا جارة شلونك شخبار، يا هلا بالجيران يا هلا كذا، وتسلم عليها حياك تفضل يشربي شاي يشربي متى يشربي شاي. قالت والله أنا جايتك أبي أعتذر. قالت له من شنو؟ قالت المخزن اللي حاطينه فوق فيه برطمانات اللي هو المخللات. قالت إيه نعم صح. قالت والله أنا بالغلط كسرت البرطمانات. قالت له في دراسك يعني ما في مشكلة، موضوع بسيط. قالت أم عبد الله لا والله أنا بعوضك. قالت له زين شلون يعني كسرتيهم؟ أم عبد الله نزلت رأسها شوي وتسوي نفسها أنها محرجة وكذا، وسوت نفسها شوي تبكي. هذه صاحبة البيت استغربت، قالت له يا بنت الحلال ترى عادي يعني، هذه برطمانات مخلل يعني ما في مشكلة خليها فداك يعني. قالت لا يا حجة الموضوع مهني. قالت أجل الموضوع وين؟ قالت والله يا حجة تبيني الصراحة، مو أنا اللي كسرت البرطمانات. قالت أجل منو؟ قالت هذا زوجي، هذا زوجي بعيد الشر عنك يا حجة، يعاني من مرض نفسي، وانت شايفة الأولاد احنا كانوا معانا وخليناهم يروحوا عند خوالهم. قالت اي والله استغربت ان أولادكم مش موجودين يعني هاليومين. قالت اي والله احنا نبعدهم لان اصلا احنا جايين يعني شوي كسياحة عشان نغير من الجو، نخليه يغير نفسيته لان نفسيته تعبانة، وهو دايما يعني تحصل له حالات يصير مثل المجنون، مرات بيمسك الناس بالشارع بيضربهم، مرات بيمسك أي بنت هيك متعقد من أي بنت بس يشوف بنت هيك شعرها طويل وهيك بيمسك شعرها بيقصه، مرات أي شيء فيه أزاز بيكسره أي شيء. وتنجن هذه الحجة، أعوذ بالله شو هاي شو صاير له؟ قالت والله هو هيك مجنون، ما حدا بيقدر بيسيطر عليه غيري أنا. قالت الله يشفيه بس دخيلك الله يخليكي ما ينزل عندنا وهيك وعنا بنات وعنا أخاف يعمل فينا شيء. قالت لا لا ما تخافي ما دام أنا موجودة ما تخافي. أصعدت فوق قالت حق أبو عبد الله، أبو عبد الله خلاص أنا راضيتها. قال لها يعطيك العافية لا يكون زعلانة. قالت لا بالعكس، قالت كتر خيركم والفلوس اللي عطيتوني إياها كثير، وصراحة إحنا ما بنستحق يعني هالقد، واللي كسرتوهن مش لهالدرجة يعني هاي سعرهم. أم عبد الله شو مسوية؟ ما أخذ يعني عطاها مثلاً 1000، عطت الحجية 100 وخذت 900 حقها. المهم أبو عبد الله استانس قال أحسن علشان مبين لها ان انا كريم وكذا. ابو عبد الله في موال براسه، انا اقول لكم شنو، ام عبد الله اليوم اللي بعده قعدت تراقب ابو عبد الله تشوف الخطه نجحت ولا لا. انا اقول لكم شنو الخطه، الخطه ان الحجه لما راحت ام عبد الله مسكت بنتها قالت لها اوعك تطلعي من الباب، هاي جارنا مجنون، وهي إذا شاف بنت بيقص شعره، وهي بيضرب الناس بالإزاز، وهي البنت يوم سمعت كذي ومن يومها ما طلعت من بيتهم. أبو عبد الله قاعد على البلكون اليوم اللي بعده ينتظر البنت تطلع، ما في لا أول أيام كان يقط لها يعني فلوس يحذف لها يغريها يحذف لها فلوس من البلكونة، البنت ما بينت. اليوم اللي بعد ابو عبد الله معصب ما نام الليل وقاعد من البلكون من صباح الله خير لين اخر الليل ما طلعت البنت. اليوم الثالث زعل، ايش فيها هذه ما قامت تطلع وكذا، وطبعا ما يقدر يتحرك ما يقدر يبين، هم يخاف ان زوجته تنتبه عليه. المهم بعد أسبوع من هالسالفة صكت فيه الدنيا وتضايق، راح جاب عياله من خوالهم وقالها يلا لا مشينا بنرجع الكويت. ليش وكذا؟ قالنا بنرجع. قالت لا يلا أحسن بعد، هي بعد أم عبد الله تبي الفكة تبي ترجع الكويت تبي تحافظ على زوجها. المهم يوم رجعت الكويت بعدها بثلاثة أيام ويجيها أبو عبد الله قال لها شوفي يا أم عبد الله أنا بروح مع ربعي لاني طلعت يعني سياحة الحين انا وانت والعيال، الحين بطلع انا والربع جروب شباب يعني. قالت له الله يسهل عليك. ولا ابو عبد الله شو مسوي؟ ابو عبد الله راكب سيارته ومعاه واحد من عيال عمه ورايحين لسوريا. وين؟ عند نفس البيت. الرجل نوى انه يتقدم للبنت، خلاص البنت قام يفكر فيها ليل ونهار، هالبنت اللي عيونها تلمع نفس الباباي، اللي تضحك له، أم شعر أشقر، اللي اللي اللي اللي تفرفح عنده تحت الحوش رايحة رادة، وهو مستمتع أغاني فيروز حاط، وياكل من هالخوخ والبرتقال. قال خلاص راح أتزوجها وتكون يعني حلالي، ما حد يمنعني ولا أخاف من أحد، خلاص نوى. المهم راح يوم راح هناك بعد أسبوع ويرجع للكويت. قالت له زوجته بسم الله أبو عبد الله، يعني ما طولت، قعدت يعني كم يوم الحين، ما طولت أسبوع، شنو هذا السياحة أنت وربعك؟ يعني أنا أعرف الشباب إذا سافروا ما ودهم يرجعون، يقعدون شهر. قال لا لا لا والله ما عجبنا الجو وكذا. وين رحتوا؟ قال ها رحنا للأردن. قالت للأردن بس للأردن، يعني ما رحتوا مكان ثاني؟ قال لا لا بس للأردن. طبعا هي كلها تشيك على جواز، هو ما يدري أختام المنافذ كلها موجودة. بعدين اكتشفت أن أبو عبد الله هذا رايح هناك ومتقدم للبنت وطاردينه من الباب. قالوا له أنت المجنون اللي كنت ساكن عندنا، لك فينا شرك يا عمي، اطلع برا اطلع برا. وطردوا ورجع ابو عبد الله الى احضان ام عبد الله، الله يستر عليهم ويحفظهم. وبرافو على ام عبد الله حكيمه، يعني لو واحده ثانيه تصوت وتصارخ وكذا يمكن يركب راسه ويروح يتزوج ويزوجونه، لكن ام عبد الله عرفت شلون تخرب سيرته الذاتيه، خلتها ما يتوظف عندهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.